وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذا تفضلون شيخ هذين البيبان نستحمون. قال: والجواب أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد بل بالجامع وهو مشكوك، إذ يكفي في الشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوث ذلك الجامع. كان الكلام قال: والجواب أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد بل بالجامع وهو مشكوك، إذ يكفي في الشك في بقاء الجامع التردد في كيفية حدوث ذلك الجامع. كان الكلام في الإشكال الثاني الوارد على استصحاب الكلي من القسم الثاني. في هذا الإشكال قلنا أنه لا شك في البقاء. لماذا؟ قلنا لأنه اليقين تعلق بواقع مردد، والشك لم يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، لأنه في مقام الشك في البقاء ليس يوجد عندنا شك في البقاء على كل تقدير، وإنما على تقدير دون تقدير، فلم يحفظ لنا وحدة الموضوع بين القضية المتيقنة والمشكوكة. قلنا في مقام الجواب عن ذلك أن هذا الإشكال أيضا منشأه أنه توهم أن الأحكام وأن العلم متعلقه الواقع الخارجي، وقد قلنا مرارا أن العلم لا يتعلق بالواقع، وإنما يتعلق بالصورة الذهنية، بالصورة أو العنوان الحاكي، وهنا العنوان الحاكي واحد فيهما. ففي مرحلة اليقين يوجد عندنا علم بالجامع، ولكن جامع إجمالي لو جامع تفصيلي، ها؟ جامع إجمالي. وفي مرحلة الشك في البقاء أيضا يوجد عندنا شك في بقاء نفس الجامع. حتى هذا الشك في البقاء تقول من أين نشأ؟ ذكرنا بالأمس، قلنا بأنه القضية التعليقية شيء والقضية الحملية شيء آخر، على فرض حدوثه مقطوع البقاء، ولكن نعلم بحدوثه أو لا نعلم بحدوثه، نشك في حدوثه، إذن الآن نشك أيضا ماذا؟ في بقائه. فمنشأ الشك في الحدوث منشأه أين؟ فمنشأ الشك في البقاء منشأه الشك في حدوث هذا الفرد وعدم حدوث هذا الفرد. فلهذا قال: والجواب عن الإشكال الثاني أن العلم الإجمالي لا يتعلق بالواقع المردد بل يتعلق بالجامع، والجامع أيضا مشكوك. فإن قلت من أين يكون مشكوك؟ مع أنه إن كان الحادث هو الفرد القصير فهو مقطوع الارتفاع، وإن كان الحادث هو الفرد الطويل فهو مقطوع البقاء. نقول هو هذا الشك من هنا نشأ، وهو أننا لا نعلم أن الحادث هو القصير أو هو الطويل، وهذا ينجر على أنه لا نعلم أنه يوجد عندنا الآن الجامع أو لا يوجد عندنا الجامع. قال: من أين تقول وهو مشكوك؟ بل بالجامع، والجامع مشكوك البقاء. من أين؟ قال: إذ يكفي في الشك في بقاء الجامع، يكفي ماذا؟ التردد في كيفية حدوث الجامع، وأن الحادث هو الفرد القصير أو أن الحادث هو الفرد الطويل. هذا يؤدي إلى أن نشك أن الجامع الآن موجود أو أنه ماذا؟ ليس بموجود. ومنها ومن الإشكالات، وهو من الإشكالات لعله التي وردت في الألسنة ومن الإشكالات الجيدة، هو هذا الإشكال الذي الآن سنتعرض له، والإشكال الذي سيأتي أخيرا، يعني الإشكال الثالث والإشكال الأخير من الإشكالات الجيدة التي يمكن أن تذكر على القسم الثاني من استصحاب الكلي. يقول: أنتم تعلمون أن الوجود القصير للكلي غير محتمل البقاء، وأن الوجود الطويل للكلي غير محتمل الارتفاع. أنتم تستصحبون ماذا؟ تستصحبون الوجود القصير فهو مقطوع الارتفاع، تستصحبون الوجود الطويل فهو مقطوع البقاء، تستصحبون الجامع فهو أمر ذهني لا يترتب عليه أثر من شيء. أنتم مستصحبكم ماذا؟ إما مستصحبكم الصورة الذهنية بما هو مفهوم ذهني، خب ليس منشأ للأثر الشرعي كما قلنا في أصل الإشكالات السابقة، وإما تستصحبون الفرد القصير فهو لا يحتمل البقاء بمقطوع الارتفاع، وإما تستصحبون الفرد الطويل فهو لا يحتمل الارتفاع بل مقطوع البقاء، فلا يبقى لكم إلا ذلك الوجود الذهني والمفهوم الذهني، وهو الجامع وهو الكلي، وهو ليس منشأ للأثر الشرعي. بغض النظر عن الاصطلاحات والتفصيلات، جوابه واضح لو مو واضح؟ ها؟ ومن قال لك نحن نريد أن نستصحب المفهوم؟ لا نستصحب المفهوم. ومن قال لك أننا نريد أن نستصحب الأفراد؟ لا نستصحب الأفراد. وهل يوجد عندكم شيء آخر؟ نحن عندنا شيء آخر وهو المفهوم الحاكم، يترتب عليه أثر أو لا يترتب، جملة مو أكثر. نحن لا نريد أن نستصحب المفهوم بما بالحمل الشائع، يعني بما هو ماذا؟ بما هو موجود من موجودات عالم الذهن، حتى تجي تقول ماذا؟ لا يترتب عليه أثر. ولا نريد أن نستصحب الأفراد بما هي أفراد، لأنها أساسا لا يقين في الحدوث فيها. نحن لا نعلم أن الفرد الحادث ما هو، نعلم؟ لا نعلم. وإنما نستصحب الواقع المكشوف بعنوان من العناوين، والواقع المكشوف لنا ماذا؟ ها؟ صورة الإجمالية الجامعة ولا محذورة، التفتوا جيدا، ولا محذورة في أن تكون الصورة الإجمالية مشكوكة البقاء والصورة التفصيلية ماذا؟ ها؟ لو مقطوعة الارتفاع لو مقطوعة البقاء، لأن المركز مختلف. لو كانت الصورة الإجمالية مقطوعة البقاء أو الارتفاع ومشكوكة لوقع التنافي. لو كان مركز الشك واليقين، مركز الشك يعني في البقاء الكلي ومركز القطع بالارتفاع والجزم بالبقاء شيء واحد لكان متنافيين. لماذا؟ لأن لا يعقل أن تكون الصورة واحدة، مقطوعة البقاء مقطوعة الارتفاع، مشكوكة البقاء مشكوكة الارتفاع، هذا محال. أما أن المشكوكة هو ماذا؟ العنوان الإجمالي، والمقطوع ارتفاعه أو بقاؤه هو ماذا؟ ها؟ العنوان التفصيلي، مركزهما مختلف وغير مختلف؟ مختلف. والمستصحب أي منهما؟ ها؟ التفصيلي لو الإجمالي؟ المفروض أن الأثر، مفروض الكلام أن الأثر الشرعي مترتب على ماذا؟ مترتب على الكلي، وإلا لو كان قد دل الدليل أن الأثر للأفراد من الواضح استصحاب الكلي لا أثر له. إنما الكلام، فرض الكلام أن الأثر مترتب على ماذا؟ مترتب على نفس العنوان الإجمالي على الجامع، والجامع مشكوك وإن كانت الأفراد هذا أو ذاك بحسب الواقع الخارجي، هذا مقطوع الارتفاع ذاك مقطوع البقاء، أنا لا علاقة لي بالجامع بالواقع الخارجي، أنا أرتبط بالواقع الخارجي من خلال ماذا؟ من خلال العنوان، والعنوان الحاكي مقطوع حدوثا متيقن حدوثا مشكوك بقاء. الجواب عن هذا السيد الشهيد رحمه الله بنحو واضح أوضح مما هو موجود هنا يذكره في الصفحة 15 من الأوراق الموجودة عندي. اتضح أن الجواب عن هذا الاستشكال الثالث على أي بناء بنينا؟ ها؟ على مبنى التفرقة التي ذكرها السيد الشهيد، أما على مبنى الرجل الهمداني هسه ماذا يحدث؟ على مبنى الحصة ماذا يحدث؟ تأتي إشارة بعد ذلك. يقول وأما بناء على التصور الثاني فإنه مرادنا عفوا، وأما بناء على هذا التصور الثالث وهو أن الاستصحاب مركزه الصور، فحينئذ فاستصحاب الكلي مرجعه إلى التعبد بالصورة الإجمالية بمقدار حكايتها عن الجامع. بناء على هذا تظهر وجه المغالطة، وذلك لأنه هنا عندنا بحسب الحقيقة صورتان، صورة تفصيلية لهذا الفرد القصير أو ذاك، وصورة وهي مركز للقطع بالارتفاع من الواضح وليس فيها شك، هذا أيضا واضح، وعندنا صورة ماذا أخرى مباينة. إذا تذكرون أن الصورة في عالم الذهن متباينة لو مو متباينة، ها؟ إذا تذكرون في بحث الإطلاق والتقييد قلنا بأن الصور دائما ماذا متباينة، مباينة للصورة أو لها في عالم الصور، وهي صورة إجمالية بمقدار إجمالها، وهذه الصورة الإجمالية الحاكية بإجماليتها عن الجامع، هذه الصورة لا يحتمل كونها محطا للقطع ببقائها أصلا أو محطا للقطع بارتفاعها أصلا. هذه الصورة الإجمالية يوجد قطع بالارتفاع قطع بالبقاء؟ يوجد؟ لا يوجد. فإنا متى ما كنا نلحظ الجامع فلا نقطع بارتفاعه، لم يكن هناك قطع بارتفاع هذه الصورة، بل هذه الصورة متمحضة الشك على كل تقدير. إذن على كل تقدير الجامع مو أفراده، أفراده على تقدير وعلى تقدير، لا نفس الجامع، الجامع على كل تقدير متمحض في الشك في البقاء، فمركز الشك غير مركز القطع بالارتفاع ولا يحتمل وحدة المركزين. وتمام النكتة في ذلك هو أن الشك والقطع والظن وغيرها من الحالات كلها مراكزها الصور الذهنية وليس مراكزها الخارج. تمام النكتة هذه، وهذه احفظوها جيدا يا سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنه دائما الحكم العلم الإقاط اليقين الظن الشك كل هذه الوجوب الحرمة النجاسة موضوعها الصور الحاكية عن الواقع لا الواقع بما هو واقعون. قال ومنها أن الوجود القصير للكلي لا يحتمل بقاؤه، والوجود الطويل للكلي لا يحتمل ارتفاعه، وليس هناك في مقابلهما إلا المفهوم الذهني الذي لا معنى لاستصحابه لأنه لا يترتب عليه أثر شرعي. الجواب أن الحصر ليس لحاصر، لأنه ذكرتم شقوق ثلاثة ويوجد شق رابع، لا هذا الفرد القصير ولا وجود ذلك الفرد الطويل ولا المفهوم بالحمل الشائع، بل المفهوم بالحمل الأولي، يعني بما هو حاك عن الواقع الخارجي. والجواب أن الشك واليقين إنما يعرضان الواقع الخارجي بتوسط العناوين الحاكية عن الخارج، فلا محذورة لا مشكلة في أن يجتمع في أن يكون الواقع بتوسط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء في الفرد الطويل، مقطوع الانتفاع في الفرد القصير، وبتوسط العنوان الإجمالي ماذا؟ مشكوك البقاء، لأنه إنما يتقعقع التنافي والتضاد متى؟ إذا كان مركز الشك ومقطوع البقاء والارتفاع شيء واحد، والمفروض أنهما مركزهما ومحط النظر فيهما مختلف. هذا صورة إجمالية وتلك صورة تفصيلية، والصور متباينة في عالم الذهن. ومطب التعبد الاستصحابي دائما هو ماذا؟ العنوان بما هو حاك عن الواقع، ولكن تبعا لأخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو كذلك، يعني بما هو حاك عن الواقع. هذا إذا كان أخذ في موضوع الدليل الشرعي أن الجامع بما هو حاك عن الواقع الشرعي يترتب عليه الأثر الشرعي، أما إذا كان الأثر الشرعي مترتب على الأفراد على العناوين التفصيلية، ومن الواضح لا يجري حتى لو جرى استصحاب الكل بما هو حاكي له أثر أو ليس له أثر. ليس له أثر لماذا؟ لأنه ليس هو موضوع الأثر الشرعي. هذا إذا بنينا على ما سلكناه من التفرقة الصحيحة بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد. أما إذا بنينا على ما ذكره الأعلام واختاره المحقق العراقي من أننا نرجع الكلية إلى الحفة، نرجع الكلية إلى الحفة. خب، ما الفرق عند ذلك بين الحفة وبين الفرد؟ ما الفرق بين الحفة وبين الفرد؟ أن الحفة هي الوجود الخارجي ولكن بلا عوارض مشخصة، وأن الفرد هو الوجود الخارجي ولكن مع العوارض المشخصة. أكو فرق آخر بينهما؟ لأنك أيها المحقق العراقي أرجعت الكلية إلى الحصة. إذن استصحاب الكلية يعني استصحاب الحصة. ما الفرق بينهما؟ بين الحصة وبين الفرد؟ الفرق أنه الحصة هي الوجود الخارجي مو الأمر الذهني، ها؟ ولكن بلا مشخصات عرضية، والفرد هو الوجود الخارجي مع المشخصات العرضية. إذن الواقع الإجمالي عندك، التفت جيدا، المتيقن حدوثا هو الجامع، لو المتيقن حدوثا هو الفرد، ها؟ المتيقن حدوثا ياهو بناء على إرجاع الكلي إلى الحصة، متيقن حدوثا كلي بعد كلي في الذين بعد لا وقع ما عاد تشغل فيه. ارتباطنا أين؟ بالحفة، ولكن حفة معلومة وغير معلومة، وجود. عبر عن الحفة بالوجود بعد لا محذورة، وجود معلوم وغير معلوم، ها؟ معلوم وغير معلوم، وهذا هو المسمى بالفرد المرد. إذن المتيقن حدوثه هو بعد مو الجامع مو الكلي، المتيقن حدوثه هو ماذا؟ هو الفرد. والفرد على قسمين، إما فرد معين وإما فرد مردد. لا أعلم هذا أو هذا، لأنه لم يبقى عندنا فرق بين الحصة والفرد إلا في وجود العوارض المشخصة وعدم وجودها. إذا أرجعنا الكلية إلى الفرد، إذا أرجعنا الكلية إلى الحصة، فمرجع القسم الثاني من استصحاب الكلية يرجع إلى ماذا؟ إلى الفرد المردد. خب، حس الفرد المردد ما هو؟ خلي نذكر فد مثال إليه. إذا فرضنا أن الأثر الشرعي كان مترتبا على وجود الأفراد بعناوينها التفصيلية لا على الكلي، تارة أن الأثر الشرعي مترتب على ماذا؟ على عنوان الحدث، هذا عنوان كلي، وأخرى أن الأثر الشرعي وهو حرمة المس مترتب على عنوان الجنابة أو باول. هسا افترضوا ان العنوان، ان الاثر الشرعي مترتب على العناوين التفصيلية، لان قال الشارع اذا كان زيد بما هو زيد في المسجد فتصدق بدرهمه، وإذا كان عمرون بما هو عمرون عنوان تفصيلي فصلي ركعتين. ها؟ وأنا رأيت أن أحدهما دخل إلى المسجد، إذا كان موجودا في المسجد أحدهما دخل إلى المسجد، لو زيد لو عمر، ولكن لا أعلم من هو الداخل. شنو الثمرة؟ يقول ها الآن الذي مر ساعتين على دخول أحدهما، أجيت أتصدق بدرهم أو أصلي ركعتين. إن كان الداخل زيد فهو مقطوع الارتفاع قطعا، أدري هذا ما يبقى أكثر من 5 دقائق في المسجد، فيجب إعطاء درهم أو لا يجب إعطاء درهم؟ لا يجب. وإن كان الداخل إلى المسجد هو عامر فهو باق جزما، لأنه أعلم إذا دخل المسجد فلا يخرج منه. يجب أن أصلي ركعتين أو لا أصلي؟ ها؟ يجب أو لا يجب؟ هو محل الكلام هو هذا، وهو أنه إن استطعنا هنا بعد الأذر الشرعي ما مرتب على عنوان الإنسان، تقول لي في النتيجة دخل الإنسان والآن أشك أن الإنسان موجود أو لا، فأصل بقاء الإنسان ملتفت ولا؟ الأثر الشرعي غير مرتب على عنوان عام جامع حتى نقول متيقن الحدوث، ماذا؟ مشكوك البقاء. وإنما الأثر الشرعي مترتب على هذا العنوان أو ذاك العنوان، وهذا هو المعروف في كلماتهم بالفرد المردد. هل اتضح الفرق بين الكلي والفرد والفرد المردد؟ لو ما اتضح، الكلي واضح، الفرد واضح، الفرد المردد الآن أوضحنا. يجري الاستصحاب ولا يجري في الفرد المردد؟ هذا بحث آخر، ترى غير بحث استصحاب الكلي غير بحث استصحاب الفرد، هذا بحث آخر. هذا السيد الشهيد رحمة الله بعد حين ندخل في البحث باعتبار أنه السيد الشهيد يقول لا يجري فقط ويتجاوز، يقول بناء على السيد الشهيد يقول وهذه الإشي وانها صفحة، يقول بعد أن ذكر هذا المطلب يقول الصحيح أن هذا الاستصحاب لا يكون جاريا في المقام، وذلك لعدة أمور، وذلك لعدة نقاط ضعف في جريان هذا الاستصحاب. يذكر نقاط ضعف 3، بعضها تامة بعضها غير تامة، المهم جري الفرد المردد لا يجري استصحابه. بس سيدنا شنو علاقة بمطلبنا؟ يقول ها إذا أرجعنا الكلي إلى الحصة فيرجع ماذا استصحابه؟ إلى الفرد المردد، والفرد المردد لا يجري. يعني أصحاب التفرقة بين الكلي والفرد، يعني أصحاب التفرقة الثالثة بعد هنا لا يستطيعون أن يجيبوا على هذا الإشكال. نعم، إذا أرجعنا استصحاب الكلي إلى استصحاب الحصة أمكن المنع عن جريان الاستصحاب في المقام، يعني بناء على هذا الإشكال الثالث، وهو من الإشكالات قلنا القوية، لأنه يعني استصحاب الكلي يكون من استصحاب الفرد المردد. سيدة شو صار فرد مردد؟ يقول باعتبار إرجاع الكلي إلى الحصة بعد النظر إلى الوجود، إلى الوجود، والوجود مع العوارض فرد، بلا عوارض ماذا؟ حصة، والحصة معلومة متيقنة أو مرددة؟ مرددة. فمرجع استصحاب الحصة إلى استصحاب ماذا؟ إلى استصحاب الفرد المردد، لأنه أي استصحاب الكلي الذي أرجعناه إلى الحصة يكون من استصحاب الفرد المردد، نظرا إلى أن إحدى الحصتين مقطوعة الانتفاع فعلا. نعلم أنه الآن بعد 3 ساعات، إذا كان الداخل زيد فهو قد ارتفع جزما فيكون من الفرد المردد. ومنها من الإشكالات التي ترد على القسم الثاني من استصحاب الكلي، أي قال هناك قاعدة نقحناها في الحلقة الثانية، وهي أنه إذا كان عندنا سبب ومسبب فإذا جرى الاستصحاب في السبب فلا يبقي مجالا لجريان الاستصحاب في المسبب. مثالها ما تعرفون في محله ذكرنا، قلنا لو عندنا ماء مشكوك الطهارة والنجاسة وكانت له حالة طهارة سابقة نستصحب بقاء الطهارة إلى الآن، وكان عندنا ثوب معلوم النجاسة وغسلناه بهذا الماء المشكوك الطهارة والنجاسة المستصحب الطهارة فيه، فهنا يوجد عندنا استصحابان في الماء. عندنا استصحاب يقول الماء طاهر، في الثوب عندنا استصحاب، الثوب ماذا نجس، لأنه يقول كان نجس والآن لا أحرز أني غسلته بماء طاهر فأشك أنه طهر أو لا، غسلته بماء مشكوك الطهارة والنجاسة فأستصحب بقاء النجاسة. هذاك يقول أنا طاهر، خب أنا طاهر لازمه ما يترتب عليه شنو إذا غسل بي شيء نجس ماذا يحصل؟ ها؟ يكون طاهرا. اذا هنا يقول انا طاهر الماء، خب الشارع رتب، التفتوا جيدا، الشارع رتب على الماء الطاهر انه لو غسل به ثوب نجس ماذا يكون يكون طاهرا، تمام. اذا هذا الاستصحاب يقول للثوب او لمن غسل الثوب، يقول غسلته بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، لو غسلته بماء مستصحب فيه الطهارة، ياهو غسلته بماء طاهر شرعا لو مشكوك الطهارة والنجاسة. الاستصحاب الاول ماذا يقول؟ يقول غسلته بماء طاهر شرعا. موضوع ذاك الاستصحاب الثاني ما هو؟ ها؟ موضوع الاستصحاب في الثوب اذا غسل الثوب النجس بماء مشكوك الطهارة والنجاسة، وهذا مشكوك الطهارة والنجاسة لو معلوم الطهارة شرعا، ها؟ اذا يرفع موضوع ذاك، تمام. مو هالشكل قلنا في الحلقة الثانية؟ مو هكذا قلنا استصحاب سببي واستصحاب مسببي؟ اما اذا استصحبت بقاء النجاسة في الثوب يثبت لك ان الماء نجس؟ يثبت هذا؟ هل من الاثار الشرعية لبقاء النجاسة في الثوب ان الماء نجس من الاثار الشرعية؟ اما هل يوجد، هل من الاثار الشرعية لطهارة الماء إذا غسل به ثوب النجس طهارة الثوب لو مو طهارة الثوب؟ ها؟ فمن الآثار الشرعية لطهارة الثوب، لطهارة الماء، طهارة الثوب، وليس من الآثار الشرعية لطهارة لنجاسة الثوب نجاسة الماء. وهذه القاعدة التي تذكرون فيما سبق قلنا، إذا كان أحد الأصلين يعالج مورد الأصل الثاني. اتضحت هذه القاعدة؟ وقلنا أن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، وليس مرادنا من السبب والمسبب يعني بالضرورة يكون أحدهما موضوع والآخر يكون حكم، لا لا، قد يكون حكمان ولكن أحدهما في طول الآخر لا محذورة. إذا اتضحت هذه القاعدة نأتي إلى الإشكال في محل الكلام. يقول أنت في المقام عندك استصحاب، استصحاب ماذا يقول؟ استصحاب بقاء الكلي، استصحاب بقاء الكلي. أنت يوجد عندك في المقام استصحاب بقاء الكلي، ولكن هذا الاستصحاب، استصحاب بقاء الكلي، فرضنا أين؟ هذا الاستصحاب، هذا الشك في البقاء ناشئ من أين؟ ناشئ من الشك في حدوث الفرد. فرض الكلام هذا بعد، فرض الكلام أين في القسم الثاني؟ وهو أن الشك في البقاء إذا كان ناشئا من أين؟ من الشك في حدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه، أليس هكذا؟ إذن حدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه سبب لو مسبب؟ ها تعبيرنا لنقول أن الشك في البقاء ناشئ من حدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه، فحدوث الفرد الطويل وعدم حدوثه سبب لو مسبب؟ سبب. الشك في البقاء وعدم الشك في البقاء مسبب أو ليس كذلك؟ مسببون. هسه الآن أنت عندك استصحاب يريد أن يثبت لك ماذا؟ شنو؟ المسبب. استصحاب الكلي يريد يثبت لك ماذا؟ أن الكلي موجود، والكلي موجود مسبب ولا سبب؟ سبب. خب تعالوا نرى بأنه في السبب أكو استصحاب أو لا يوجد استصحاب حاكم مقدم. عندنا استصحاب ماذا؟ مقدم، وهو ماذا؟ وهو أن هذا الحدوث حدوث الفرد الطويل كان في أي ساعة احتمال تمطر؟ ها؟ في أي ساعة تحتمل أنه دخل خب يقينا أنه دخل أحد الفردين في الساعة العاشرة. ها؟ فقبل الساعة العاشرة الفرد الطويل كان داخل وهو ليس بداخل. ها؟ فعندك يقين بعدم دخول الفرد الطويل في الساعة التاسعة، وشككت أنه دخل أو لا لأنك لا تعلم أنه دخل، فتستصحب ماذا؟ عدم دخول الفرد الطويل. وعندك هذا الاستصحاب استصحاب أين؟ في السبب، وهو مقدم على الاستصحاب في المسبب، فيكون استصحاب الكلي محكوما لاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، فلا يجري استصحاب الكلي لأنه يوجد عليه استصحاب حاكم، من قبيل أنه لا يجري استصحاب بقاء النجاسة في الثوب لوجود استصحاب طهارة الماء. ما أدري واضح ولا الإشكال. قال ومنها أن استصحاب الكلي يحكم عليه، يعني يكون استصحاب آخر حاكم عليه بالحكومة الصلاحية، يحكم عليه استصحاب عدم الفرد الطويل الأمد. لماذا؟ لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث هذا الفرد وهو الفرد الطويل، فإذا جرى استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل فلا يبقى مجال لجراء استصحاب في الكلي، لأن عدم الاستصحاب في عدم حدوث الفرد الطويل سبب وبقاء الكلي ماذا؟ مسبب. السيد الشهيد يقول حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. نحن قلنا بأنه لا بد أن تكون سببية ومسببية، حتى لو كانت سببية ومسببية عقلية، لو سببية ومسببية شرعية احنا نريد. ها؟ قلنا لكي يكون الاستصحاب السببي حاكما على الاستصحاب المسببي لا بد أن تكون السببية من قبل الشارع لا من قبل العقل، وطهارة الثوب المغسول بماء طاهر هاي سببية عقلية لو سببية شرعية؟ ها؟ الشارع قال، ولا لو لم يقل الشارع وقلنا لا نقول بالطهارة. إذا ترتب السببي على المسبب منه عقلي ومنه ماذا؟ شرعي. وهنا لو كان الداخل الفرد الطويل فهو باق جزما، لو كان الحادث هو الفرد الطويل فهو باق جزما، هذا عقل يحكم لو الشرع قايل هالشكل. ها؟ من يقول اذا كان الداخل، انا اعرف زيد بعد اذا دخل المسجد لا يخرج الا بعد 5 ساعات 7 ساعات، العقل يقول خب اذا دخل وانت تعلم لا يبقى لا يخرج بسرعة يبقى 7 ساعات، فهو الان ماذا؟ باقين. فالتلازم بين حدوث الفرد الطويل والبقاء تلازم عقلي خنقي، ظاهر ايضا يكون التلازم بينهما ماذا؟ عقلي، يعني التلازم بين عدم حدوث الفرد وعدم بقاء ماذا؟ الكلي. عقلي لو شرعي ياهو عقلي. وحديثنا احنا هذا في التلازم الثاني ها، ولكن ذكرنا التلازم الاول حتى نصل للتلازم الثاني. التلازم بين حدوث الفرد الطويل والبقاء الى هذه الساعة تلازم عقلي، فكذلك بين نفي الحدوث وعدم البقاء الى الان يكون ماذا؟ تلازم عقلي. فالاستصحاب الحاكم يكون ماذا؟ اصل مثبت او لا يكون اصل مثبت؟ ها؟ لانه انت تريد ان تستصحب ماذا؟ عدم حدوث الفرد، اذا لا يوجد الكلي، هكذا تريد ان تقول، يعني تريد ان تثبت او ترتب على المستصحب في الاستصحاب الحاكم، تريد ان ترتب على المستصحب لازم، ولكن هذا اللازم لازم عقلي وليس بحجة. اذا على فرض انه يجري الاستصحاب في عدم حدوث الفرد، ولكن لا يترتب عليه عدم بقاء الكلي حتى يتنافى مع استصحاب الكلي. ما ادري واضح طال المطلب. قال والجواب ان التلازم بين حدوث الفرد الطويل الامد وبقاء الكلي هذا التلازم عقلي وليس شرعيا، هذا مو محط النظر. محط النظر قال فلا يثبت باستصحاب عدم الاول، يعني حدوث الفرد، عدم حدوث الفرد الطويل لا يثبت ماذا؟ نفي الثاني، يعني لا يثبت نفي بقاء الكلي حتى يتعارض مع استصحاب بقاء الكلي، لان ذاك اللازم اصل مثبت فليس بحجة، فلا يوجد حاكم على استصحاب الكلي. فلا يثبت باستصحاب عدم الاول نفي بقاء الثاني وهو بقاء الكلي. ومنها ان استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل. هذا شوية تنازل في الدرجة. هناك في الاشكال السابق ماذا قلنا؟ قلنا ان استصحاب الكلي محكوم وله حاكم، حاكمه من؟ استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل. هنا يقول لا معارض، استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل، معارض. التفتوا جيدا، انت ماذا يوجد عندك؟ عندك كلي وعندك فرد طويل وعندك فرد قصير. عندك شيء اخر مولانا؟ لا، كلي عندك جامع حاكي، وعندك الفرد الطويل وعندك الفرد القصير. استصحاب الكلي ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول الكلي موجود. خب كلي موجود معلق في الهواء، لو موجود في احد الفردين ها وين؟ الكلي معلق في الهواء لو موجود ضمن الفرد، والكلي يوجد بوجود افراده. اذا استصحاب الكلي يقول الفرد موجود. ها تعالوا الى الفرد، الفرد القصير مقطوع الارتفاق، الفرد الطويل ماذا يوجد عندك استصحاب فيه؟ موجود لو معدوم عندك استصحاب عدم حدوثي. اذا بضم الوجدان وهو القطع بارتفاع القصير الى التعبد وهو استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، اذا لا يوجد فرد. الكلي ماذا يقول؟ يوجد فرد. شو يصير؟ تعب. واضح ولا ليش؟ شوفنا انا بعد ما عدنا بانه حاكم ومحكوم، عدنا ماذا يقول؟ واحد يقول صلي يعني اوجد الصلاة، واحد يقول ماذا؟ لا تصلي يعني لا توجد الصلاة. خب بينهما ماذا؟ تعارض. بعدين أنا حاكم ومحكوم، ما عندنا واحدهما يتكلم في رتبة والآخر يتكلم في رتبة أخرى كالدليلين بينهما حكومة، ليس الأمر كذلك. أحدهما يقول بلسان حاله يعني استصحاب الكلي الفرد موجود، واستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل بضمه إلى الوجدان يقول الفرد ليس بموجود، والفرد ليس بموجود مع الفرد موجود متعارضان. واضح المطلب ولا إشكال آخر؟ قال ومنها أن استصحاب الكلي معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل إلى ظرف الشك في بقاء الكلي، هذه في بقاء الكلي متعلق بالشك، إلى ظرف الشك في بقاء الكلي لأن عدم الكلي عبارة عن عدم كلا فردي، وكلا الفردين أيضا نحن نثبت أنهما معدومان، أحدهما بالوجدان والثاني بالتعبد، والكلي استصحاب الكلي يقول ماذا؟ الفرد موجود، إلا على مبنى الرجل الهمدانها ما يصير تعارض. ليش؟ طبعا على التفسير اللي أيضا ظاهر العبارة هنا أن الكلي فرد وجود منحاز هو مستقل، وافترض أن الأفراد عدمت، أفراد عدمت الكليين معدوم؟ ها؟ لا، لأنه له وجود منحاز. طبعا قلنا بأن هذا التفسير تفسير غير تام، وإلا ماذا يقول هذا الرجل الهمداني؟ لو عدم جميع البشر على الأرض إنسان أكل وما أكل، ها؟ لابد أن يلتزم بأنه إنسان موجود مع أنه ولا فرد ولا فرد ولا تعينه، فلهذا بعيد جدا، هذه كلها مبعدات لهذا ظاهر التعبير الموجود هنا. الصحيح هو التعبير التفسير الذي أشرنا إليه، وهو وجود واحد سعي موجود في جميع الأفراد، فكلما مات فرد ضعف هذا الكلي إلى أن تموت جميع الأفراد فهم يموتوا معه. ملتفتين؟ قال لأن عدم الكلي عبارة عن عدم كلا فرديه، والفرد القصير الأمد معلوم الانتفاء فعلا بالوجدان، لأنه نعلم لا يبقى 5 ساعات، والفرد الطويل الأمد محرز الانتفاء فعلا باستصحاب عدمه، فهذا الاستصحاب استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل بضمه إلى الوجدان المذكور حجة على عدم الكلي فعلا، فيعارض الحجة على بقاء الكلي المتمثل ماذا؟ تلك الحجة في استصحاب الكلي. واضح المطلب لو مو واضح؟ الإشكال واضح ولا؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يقول تارة، أولا هاي المقدمة يقدمها، وهي أن الموضوع إذا تحقق يترتب عليه ترتب ماذا؟ الأثر الشرعي. إذا كان الموضوع موجودا فما الأثر الذي يترتب عليه؟ أثره الشرعي. خب هذه القاعدة نقيضها ما هو؟ ها؟ إذا انتفى الموضوع انتفى الأثر الشرعي، وهذا واضح في المقدمة. في هذا يقول وتوضيح ذلك أن الأثر الشرعي مترتب على وجود أن الأثر الشرعي مترتب على وجود كلي الإنسان في المسجد. المفروض استصحابنا وين؟ في الكل، ها خلوا ذهنكم. وهذا معناه أن عدم الأثر مترتب على عدم الإنسان في المسجد، هذا بعد واضح. إذا كان الأثر الشرعي مترتب على وجود الإنسان فعدم الأثر الشرعي يترتب على عدم وجود الإنسان. إذا كانت حرمة المس مترتبة على وجود الحدث فعدم حرمة المس تترتب على عدم وجود الحدث، هذا واضح، لأن عدم الحكم مترتب على نقيض موضوعه، فكما أن وجود الأثر مترتب على وجود الإنسان في المسجد، عدم الأثر مترتب على عدم وجود الإنسان في المسجد. وأنتم باستصحاب وجود الإنسان بنحو كلي تريدون أن تثبتوا موضوع الأثار. أنا مع الأسف الآن ده أقرأ من باب شو اسمه، ده أقرأ الإشكال نفسه، هذا الجواب ماله في مكان آخر، أنا اشتبهت في القراءة، هذا اللي ده أقرأ مرتبط وبحثنا هو لطيف، لكنه وقت ماكو أقرأ لكم إياه. أنا في اعتقادي هذه الأبحاث لابد تتوضح بشكل جيد، وإلا إذا هيك بسرعة نمر عليها ما ترتكز، لعله في الدرس تفهم، ولكنه من أخرج خارج الدرس بعد تنسى ما تبقى. هذا الإشكال. هسه الجواب الذي يرد في المقام أنه تارة أن الأثر الشرعي مترتب، الإخوة يقولون الوقت انتهى وقت الصلاة، خلوه إلى غد والحمد لله رب العالمين.